بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب الطلاق: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله كهو يطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. قال رحمه الله: فصل. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة وتحرم الثلاث إذن، وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه، جاد أو هازل. جادا كان أم هازلا، أحسن الله عليه، وإن لم ينوه جادا كان أو هازلا. فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل، لم يقبل حكما ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أو ألك امرأة فقال لا وأراد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، وذلك لأن النكاح على أقسام من حيث الصحة وعدمها على أقسام ثلاثة: قسم متفق على صحته، وقسم متفق على بطلانه، وقسم مختلف فيه. فالقسم الذي قد اتفق العلماء على صحته هو النكاح الذي قد استجمع شروطه وأركانه، كالنكاح بولي وشهود ورضا إلى غير ذلك. والنكاح الذي اتفق العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة ونكاح ما زاد على الرابعة فإن هذا النكاح باطل بالإجماع. والنوع والثالث مختلف فيه، يعني ما اختلف فيه العلماء، كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود أو بغير مهر، لو قال زوجتك بلا مهر هذا مختلف في صحته، فمن العلماء بل أكثر العلماء يرون صحة النكاح وفساد الشرط. وقول رحمه الله: ويقع في نكاح مختلف فيه، ظاهره ولو، سواء كان يعتقد صحته أم يعتقد فساده. ظاهر قوله في نكاح مختلف فيه ظاهره لا فرق في ذلك بين أن يعتقد صحة هذا النكاح وبين أن يعتقد فساده. أما إذا اعتقد صحته فالأمر ظاهر لأننا نعامله بحسب اعتقاده، وأما إذا كان يعتقد فساده ففيه نظر، ولعله غير مراد للمؤلف، لأنه إذا كان يعتقد فساده فكيف يصح أن يطلق؟ لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح، الطلاق فرع عن صحة النكاح، فإذا لم يصح النكاح لم يصح ما يترتب عليه، لأن الطلاق أثر من آثار النكاح. وعلى هذا فيكون المراد بقول في نكاح مختلف فيه يعني إذا كان يعتقد صحته. قال رحمه الله: ومن الغضبان. والغضب فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فتنتفخ أوداجه وينتفش شعره ويتصرف تصرفا قد يلحقه بالمجانين، هذا هو الغضب. وقد عرفه بعضهم بأنه غليان أو فوران دم القلب بغية الانتقام. والغضب ومراده بقوله رحمه الله ومن الغضبان يعني الغضب الذي لا يزول به الشعور والإحساس. يقع الطلاق من الغضبان يعني غضبا لا يزول به الشعور ولا الإحساس، بحيث يكون الغضب في مبادئه. والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ابتدائي وانتهائي ووسط. فالغضب الابتدائي هو الذي يكون في مبادئه، يعني يكون الغضب في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول ومن قصده، فهذا يقع طلاقه بالاتفاق، يقع طلاقه بالاتفاق. الغضب الذي يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من التصور ولا يزول به الشعور والإحساس ويكون قاصدا فيما يقول، فهذا يقع طلاقه. وذلك لأننا لو لم نقل بذلك لما وقع طلاق، لأن الغالب أن الطلاق يصحبه نوع من الغضب. ما لا يمكن لإنسان أن يطلق وهو يضحك، هل رأيتم أحد يطلق زوجته وهو يأكل مكسرات أو يأكل فصفص يقول أنت طالق؟ لا بد أن يكون مع الطلاق إيش؟ غضب. القسم الثاني من إذن الطلاق، الغضب إذا كان في مبادئه فإنه لا يمنع وقوع الطلاق، بمعنى أن طلاقه واقع. القسم الثاني أن يكون الغضب في منتهاه، يعني انتهائي، بحيث أنه يزول به العقل ولا يشعر صاحبه بما يقول، فهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع بالاتفاق. وذلك لأنه ملحق بالمجنون، فالغضب الذي يزول به الشعور والإحساس ولا يشعر صاحبه بما قال، ولذلك لو سئل بعد ذلك أنت طلقت فيقول ما طلقت، ينكر ذلك. طيب القسم الثالث أن يكون وسطا، الغضب إذا كان وسطا بحيث لا يزول به العقل، بحيث لا يزيل العقل بالكلية، ولكنه يحول بينه وبين النية، لا يزول العقل به بالكلية ولكن يحول بينه وبين النية، بمعنى كأن شخصا يدفعه إلى الطلاق. قالوا وعلامة ذلك، علامة ذلك أنه إذا زال ندم، إذا زال عنه غضب فإنه يندم على ما حصل منه. فهذا القسم فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يقع، أنه لا يقع طلاقه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. وهذا اختيار جماعة من المحققين، منهم ابن القيم رحمه الله، وقد صنف رسالة في ذلك سماها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. فلا يقع طلاقه في هذه الحال لعموم الحديث: لا طلاق في إغلاق، سواء كان الإغلاق بالنسبة للعقل أو كان الإغلاق بالنسبة للتصرف، لأن الغضب الانتهائي إغلاق للعقل، والغضب الذي هو وسط إغلاق للتصرف. إذن الغضب الابتدائي يقع، الانتهائي لا يقع، الوسط هذا هو الذي فيه الخلاف. وعلامة ذلك قالوا أنه إذا تلفظ بالطلاق وزال عنه ندم، فهذا القول الراجح لا يقع طلاقه. يقول المؤلف رحمه الله: ووكيله كهو، ووكيله يعني وكيل الزوج، كهو يعني كالزوج. واستفدنا من قول المؤلف رحمه الله ووكيله كهو أنه يصح التوكيل في الطلاق، أنه يصح التوكيل في الطلاق، وذلك لأن الطلاق من الحقوق التي تدخلها النيابة، من الحقوق التي تدخلها النيابة، وحينئذ يصح التوكيل فيها. وضابط الحقوق التي تدخلها النيابة ما قصد منه إيجاد الفعل، أو ما كان القصد إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فهذا تدخله النيابة. وأما ما كان المقصود منه الفاعل فلا تدخله النيابة. وعلى هذا فالحقوق، حقوق الآدميين من حيث التوكيل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي إيش؟ الحقوق إيش؟ التي يقصد منها حصول الفعل دون الفاعل، حصول الفعل دون الفاعل، كالنكاح والطلاق والبيع والشراء و وش بعد تدخل النيابة، حقوق عدميين، النكاح والطلاق، لا زكاة حق وحق لله، إقامة الحدود والقصاص إلى غير ذلك. والقسم الثاني ما لا تدخله النيابة ولا يصح التوكيل فيه، وهي ما قصد منه إيش ما كان ما كانت مقصودة من الفاعل، ما كانت مقصودة من الفاعل، وذلك كالقسم بين الزوجات والظهار واللعان والشهادة والأيمان ونحوها، هذه لا يصح التوكيل فيها. إذن ما اشترط ما ما ما ما كان المقصود منه حصول الفعل، ما كان المقصود حصول الفعل يصح التوكيل فيه، وما كان المقصود فيه الفاعل، الفاعل مقصودا فهذا لا يصح التوكيل فيه. وقوله رحمه الله ووكيله كهو، استفدنا من قول المؤلف كما تقدم أنه يصح التوكيل في الطلاق. والتوكيل في الطلاق نوعان، عام وخاص. فالعام أن يوكله أن يطلق متى شاء بأي عدد شاء، بأن يقول وكلتك أن تطلق متى شئت بأي عدد شئت. فالمشهور من المذهب جواز ذلك، ولكن ينبغي أن لا يقال بالجواز كما يأتي. والنوع الثاني توكيل خاص، توكيل خاص، وهو على قسمين، خاص بالعدد وخاص بالزمن، خاص بالعدد وخاص بالزمن. وعلى هذا يكون الطلاق، إذا قلنا عام وخاص، يكون الطلاق له ثلاث صور، أو التوكيل في الطلاق له ثلاث حالات، إن شئت تقول صور وإن شئت تقول حالات. الحالة الأولى أن يعين وقتا وزمنا، أن يعين الزوج وقتا وزمنا، أن يعين وقتا وعددا، أن يعين الزوج وقتا وعددا، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة في يوم كذا أو خلال أسبوع مثلا، أو خلال أسبوع. هذا توكيل مقيد من حيث الوقت، من حيث الزمن، ومن حيث العدد. الثاني، القسم الثاني أو الحالة الثانية، أن يقيد أحدهما، إما العدد وإما الزمن، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة متى شئت. التقييد هنا ليش؟ للعدد، للعدد، طلقة متى شئت. أو وكلتك أن تطلق زوجتي ثلاثا في يوم كذا. التقييد هنا لا، ثلاثا ما في شيء أطلق، يعني وكلتك أن تطلق زوجتي في يوم، في خلال أسبوع، بما شئت. هذا إيش؟ تقييد من حيث الزمن. الحال لا، بأي عدد. الحال الثالثة أن يوكله ويسقط، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي فقط، من غير أن يقيد ذلك بعدد أو بزمن. فيملك على الراجح، يملك طلقة واحدة، وذلك لأنه أمره بفعل، والفعل يصدق بمرة واحدة، ولكن من حيث الزمن متى شاء. الحال الرابعة أن يطلق، يعني أن يصرح بالإطلاق، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي متى شئت بأي عدد شئت. فالمشهور من المذهب جواز هذه الصورة، جوازها، وأنه يجوز أن يوكله في الطلاق بأي عدد وفي أي زمن، ولكن ينبغي أن يقال بعدم الجواز، لأن هذا فيه مخاطرة في الواقع، لأن الوكيل قد يطلق ثلاثا، وحينئذ يقع الندم على الزوج ويحصل النزاع بينهما. وقوله رحمه الله ووكيله كهو، هل يجوز توكيل المرأة؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يوكل امرأته بالطلاق. والصور السابقة تتأتى في توكيل المرأة بأن يقول وكلتك أن تطلقي نفسك طلقة متى شئت، أو وكلتك أن تطلقي نفسك طلقة في وقت الفلاني، أو ما أشبه ذلك. فالصور أو الأحوال الثلاث السابقة تتأتى في تطليق الزوجة. إذن التوكيل في الطلاق يجوز للزوجة ولأجنبي. يقول رحمه الله ويطلق يعني الوكيل واحدة، هذا من حيث العدد، ومتى شاء، ومتى شاء، لكن هذا متى؟ إذا أطلق الوكالة بيقول وكلتك فقط، فإنه يملك واحدة متى شاء. أما إذا صرح، صرح بالإطلاق بأن قال وكلتك أن تطلقها متى شئت بأي عدد شئت، فإنه يملك ثلاثا. ولهذا قال إلا أن يعين له وقتا وعددا، يعين له وقتا وعددا. فإذا عين له وقتا أو أطلق له وقتا أو أطلق له عددا فعلى حسب ما أطلق. وبهذا يتبين أن التوكيل في الطلاق له كم صورة أو كم حال؟ أربع حالات. الحال الأولى أن يقيد زمنا وعددا. الصورة الثانية، الحال الثاني، أن يقيد في أحدهما إما العدد أو الزمن. الثالثة أن يطلق، وكلتك أن تطلق زوجتي، ولا يعين لا زمنا ولا عددا، فيملك إيش؟ واحدة متى شاء. الحال الرابعة أن يصرح له بالإطلاق عددا وزمنا متى شئت بأي عدد شئت. وقلنا أن هذه الصورة فيها مخاطرة. يقول وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، فلو وكل امرأته أن تطلق نفسها فتملك ذلك، تملك ذلك. لكن حتى لو قلنا بجواز الصورة الرابعة أو الحالة الرابعة بالنسبة للأجنبي، ينبغي أن لا يقال بجوازها بالنسبة للزوجة. يعني لو لو لو لو أراد أن يوكل زوجته نقول تتأتى بالزوجة الصور الثلاث، أن يقيد الجميع، أن يقيد أحدهما، أن يطلق. أما أن يصرح لها بأن تطلق متى شاءت في أي زمن شاءت فهذا فيه مخاطرة، وذلك بأن لأن المرأة ربما حصل بينها وبين زوجها نزاع أو شقاق فحملها ذلك على أن تطلق نفسها البتة منه، تقول أنا طالق ثلاثا أو طلقت نفسي ثلاثا. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. قالوا إذا طلقها مرة فهو سنة، في طهر لم يجامع فيه فهو سنة. فذكر طلاق السنة، فذكر متى يكون الطلاق سنة من حيث العدد ومن حيث الزمن. فطلاق السنة من حيث العدد أن لا يزيد على واحدة، فإذا قال أنت طالق أنت طالق زاد، نقول هذا ليس سنة وهو محرم على القول الراجح، أو أنت طالق طلقتين أو طالق ثلاثا محرم. السنة أن يطلق واحدة لقول الله عز وجل الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة. طيب إذا طلقها مرة احترازا من إيش؟ فهو سنة، احترازا مما لو زاد على المرة. في طهر لم يجامع فيه، احترازا قول في طهر احترازا مما لو طلقها في حيض، لم يجامع فيه احترازا مما لو طلقها في طهر جامع فيه. إذن قوله في طهر لم يجامع فيه له محترزان، الأول كلمة طهر خرج به الحيض، لم يجامع فيه خرج به ما إذا طلقها في طهر جامع فيه. يقول وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. إذن طلاق السنة أن يطلق امرأته في مرة واحدة في طهر لم يجامع فيه لقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ومعنى لعدتهن أي طاهرات من غير جماع، طاهرات من غير جماع. فلا يجوز أن تطلق في حيض ولا في طهر جمع فيه، إلا أنه يستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، فيجوز للإنسان أن يطلق امرأته قبل الدخول أو الخلوة مطلقا ولو كانت حائضا، لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمسألة الثانية إذا كان الطلاق على عوض، لأنه حينئذ يكون فسخا وخلعا، كما لو قال طلقتك بألف أو على ألف، فهذا الطلاق جائز، طلاق جائز، لأنه طلاق إيش؟ بعوض، يعني بعوض، وليس طلاقا في الواقع، هو فسخ وليس طلاقا. المسألة الثالثة إذا كان الحيض حال الحمل، إذا طلقها وهي حامل وهي حائض، يعني في حيض في حمل، فهذا طلاق أيضا للسنة، لأن عدة الحامل وضع الحمل، يعني عدة الحامل وضع الحمل، فطلاقها للعدة، والله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن، وعدة الحامل وضع الحمل، قال الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا أعني كون الحامل تحيض قليل في الواقع، قليل، بل بعضهم قال إن المرأة لا تحيض، إن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. وأيضا ظاهر حديث سبايا أوطاس يدل عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. ولو كانت الحامل ممن يحيض لقال: ولا توطأ امرأة حتى تحيض. فلما فرق بين الحامل وبين غيرها دل هذا أو أن فيه إشارة إلى أن الحامل لا تحيض. يقول: إذن طلاق السنة أن يطلقها مرة في طهر لم يجامع فيه، فإن طلق في طهر لم يجامع فيه فطلاقها ليس سنة بل هو بدعة كما سيأتي. قال: وتحرم الثلاث. إذن لا يجوز طلاقي، ما نقول محرم، بس هو طلق في الحيض. الآن امرأة تعقد على امرأة طلقها وهي حائض، نقول يجوز أن تطلقها وهي حائض، مستثنات، لأننا قلنا يحرم طلاق المرأة وهي حائض. يأتيك إيراد يقول إنسان طلقها على عوض، هذا طلاق في حيض، نقول يجوز هذا، لأن الطلاق على عوض ليس طلاقا وإنما هو فسخ. لا جائز، إذا قلنا جائز ليس بدعة ولا سنة، إذا قلنا جائز، لأن حتى عند القائلين بوقوع طلاق، حتى عند القائلين بوقوع طلاق الحيض، طلاق الحائض محرم إجماعا، الخلاف في وقوعه. فإذا قلنا ما يمكن، يعني لو جاء إنسان وقال: إن رجل طلق هل يجوز الإنسان أن يطلق امرأته وهي حائض نقول أصل التحريم أصل الحرمة. طيب جاءك إنسان وقال: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها وطلقها وهي حائض، جائز يجوز؟ جائز. طيب لماذا يجوز مع أنه طلاق الحائض محرم؟ إذا استثنيت هذه المسألة. طيب رجل طلق امرأته وهي حامل وهي حائض، تقول يجوز، استثنيت هذه المسألة. نعم. يقول رحمه الله: وتحرم الثلاث إذن يعني في هذه الحال. وقوله رحمه الله: وتحرم الثلاث إذن، بمراد يعني يحرم إيقاع الثلاث، وظاهره أنه يجوز دون الثلاث، بأن قال: أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق أنت طالق، أنت طالق أنت طالق، وهو المذهب، لكنه مع الكراهة، فيقولون ما زاد على الواحدة، ما زاد على الطلقة الواحدة، إن كان اثنتين فهو مكروه، وإن كان ثلاثا فهو محرم. وعلى هذا فقسموا الطلاق من حيث العدد، قسموا الطلاق عددا إلى ثلاثة أقسام: قسم جائز، وقسم مكروه، وقسم محرم. فالجائز أن يطلق طلقة، والمكروه أن يطلق طلقتين، والمحرم أن يطلق ثلاثا. فهمتم؟ إذن الطلاق جائز وهو واحدة، ومكروه وهو ما زاد على الواحدة أقصد اثنتين، ومحرم وهو الثلاث. وقوله وتحرم الثلاث إذن ظاهره أيضا سواء كانت بلفظ واحد مجموعة أم متفرقة، وذلك لأن الطلاق الثلاث لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون مجموعا بلفظ واحد، بأن يقول أنت طالق ثلاثا. والحال الثانية أن يكون مكررا، أن يكون مكررا. والمكرر له صورتان: الصورة الأولى أن يكرر الجملة من المبتدأ والخبر، بأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. والصورة الثانية أن يكرر الخبر وحده، بأن يقول أنت طالق طالق طالق. إذن إيقاع الثلاث له حالان، دمجنا الصورة الثانية، الحال الثاني صورتين. إيقاع الثلاث له صورتان، الصورة الأولى إيقاع الثلاث له حالان، الحال الأولى أن يكون مجموعا بلفظ واحد، بأن يقول أنت طالق ثلاثا، فهذا الطلاق محرم ويقع عند جمهور العلماء، يقع ثلاثا حتى لو نوى واحدة، لأن النية، لأن اللفظ أقوى من النية. النية هنا قصدي لأن اللفظ أقوى من النية. الحال الثانية أن يكون الطلاق الثالث مكررا، أن يكرر الطلاق، لا يكون مجموعا بلفظ واحد وإنما يكون مكررا. والتكرار له صورتان: الصورة الأولى أن يكرر الجملة من المبتدأ والخبر، بأن يقول أنت طالق، أنت مبتدأ طالق خبر، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فيكرر الجزئين فيقع ثلاثا ما لم ينوي إفهاما أو توكيدا، ما لم ينوي إفهاما أو توكيدا يصح. لاحظ توكيدا يصح كما سيأتينا. فإذا نوى إفهاما بأن قال لزوجتي أنت طالق، قلت أنت طالق، قلت ما سمعت، قلت أنت طالق، أيش كم يقع؟ واحدة. أو توكيدا يصح بأن ينوي بالثانية توكيد الأولى والثالثة توكيد أيش الثانية. ما يصح أن ينوي بالثالثة توكيد الأولى لوجود الفصل. نعم، ولهذا شفت في عبارة فوق قال أو توكيدا يصح. فلو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى بقول أنت طالق الثالثة أن يؤكد الأولى، يقول لا يصح للفصل، والمؤكد لابد أن يكون متصلا، فينوي بقول أنت طالق إيش أنت طالق الثانية أن تؤكد الأولى، والثالثة أن يؤكد الثانية. الصورة الثانية أن يكرر الخبر بأن يقول أنت طالق طالق طالق طالق طالق طالق، فيقع ما تلفظ به إلا إذا نوى واحدة، إذا نوى واحدة. واضح؟ فإذا قال أنت طالق طالق طالق يقع ثلاث إلا إذا نوى إيش واحدة ونوى التوكيد. هذا هو تفصيل المسألة وسيأتي إن شاء الله تعالى. إذن قول المؤلف رحمه الله وتحرم الثلاث إذن، الثلاث إذن، نقول إذن هنا سواء يعني يحرم إيقاع الثلاث، وإيقاع الثلاث تارة يكون مجموعا وتارة يكون غير مجموع، مكررا مرتبا. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن هناك فرقا بين نقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق، وبين نقول أنت طالق فطالق فطالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كل هذه الصور يختلف فيها الحكم. يقول وتحرم الثلاث إذن، والدليل على تحريم الثلاث في هذه الحال من القرآن والسنة، قال الله عز وجل الطلاق مرتان، وثانية من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ركانة زوجته غضب، لما طلقها ثلاثا وبت طلاقها غضب وقال أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم. يقول المؤلف رحمه الله لكنه على المذهب بل عند جمهور العلماء الطلاق الثالث مع كونه محرما واقع، إذن طلاق البدعة زمنا وعددا محرم، شف طلاق البدعة زمنا وعددا محرم بالإجماع، لكنه واقع في الزمن فيقع في الحيض وفي الطهر الذي جامع فيه، وفي العدد أيضا يقع. يقول المؤلف رحمه الله وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة، إن طلق من دخل بها أو خلا أيضا، وقول من دخل احترازا مما لو طلق من لم يدخل بها فطلاقها سنة، طلاق سنة جائز، وقد سبق لنا أن هذا يستثنى من تحريم الطلاق في الحيض، وذلك لأن غير المدخول بها والمخلوق بها ليس عليها عدة. يقول من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه، يعني جامع فيه، احترازا مما لو طلقها في طهر لم يجامع فيه فهو سنة كما تقدم. قال فبدعة، بدعة يقع. وتعبير الفقهاء هنا بالبدعة يعني من تعبير غريب ولم تجري العادة به، لأن الغالب أن الوصف بالبدعة لا يكون إلا في أمور العقيدة، في أمور العقيدة، لكنهم هنا عبروا بالبدعة نظرا لمخالفته للسنة، نظرا لمخالفته للسنة، لأن مقابل السنة بدعة، كما أن مقابل الإخلاص الشرك، فعندنا شرك وإخلاص وسنة وبدعة. يقول المؤلف رحمه الله نعم في طهر جمع فيه فبدعة ويقع، فبدعة يعني أنه محرم، بدعة محرم بالاتفاق ويقع. وهذه المسألة أعني وقوع الطلاق في حال الحيض وفي حال الطهر الذي جامع فيه مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله، فمذهب جمهور العلماء على أن الطلاق في حال الحيض وفي حال الطهر الذي جامع فيه أنه واقع، هذا مذهب الأئمة الأربعة، بل قال بعضهم كابن المنذر وابن عبد البر لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، لم يخالف في عدم وقوع الطلاق في حال الحيض إلا أهل البدع والضلال، واستدلوا على وقوع الطلاق في حال الحيض بالقرآن والسنة، قالوا أما القرآن فقال الله عز وجل الطلاق مرتان، ولم يفرق الله عز وجل بين كونه وقع في حيض أو في طهر جمع فيه أو لا، فنأخذ بماذا؟ بالعموم، الطلاق مرتان يعني أنه واقع سواء كان إيش وقع في حيض أو أم في طهر أم لا. وثانيا حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فقوله مره فليراجعها ليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، يعني المراجعة إعادة مطلقة على ما إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، فقوله فليراجعها لا رجعة إلا بعد طلاق. وأيضا لو كان الطلاق غير واقع لما احتاج أن يقول مره فليراجعها. وأيضا قالوا إن هذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني القول بوقوع الطلاق. ورابعا أيضا أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث في صحيح البخاري فحسبت من طلاقها، قال وهذا دليل على وقوع الطلاق في حال الحيض. والقول الثاني أن الطلاق حال الحيض أو في الطهر الذي لم يجامع فيه لا يقع، وقد قال بهذا طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن تلميذه ابن القيم وجمع من المحققين على أن الطلاق حال الحيض مع تحريمه لا يقع. واستدلوا أولا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا، ولأنه طلاق منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد وعدم الصحة. وثانيا من الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: مره فليراجعها، فليراجعها. ولو قلنا بوقوع طلاق الحيض فإن المراجعة لا ترفع المفسدة بل تزيد المفسدة، لأنه إذا لم يراجع، لأنه إذا راجعها ولم يكن راغبا فيها فسوف يطلقها مرة ثانية، وحينئذ تحسب عليه كم طلقة؟ طلقتان، وهذا لا يرفع المفسدة. وأجابوا عن نعم، وأيضا في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على ابن عمر ولم يرها شيئا، وإنما ابن عمر رضي الله عنه هو الذي احتسبها، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يرها شيئا. وأجابوا عن قوله مره فليراجعها بأن قالوا إن المراجعة في الكتاب والسنة أعم من المراجعة الاصطلاحية. المراجعة في الكتاب والسنة لا تعني المراجعة في الاصطلاح، ونظروا لذلك بقوله عز وجل: في المطلقة ثلاثا فإن طلقها يعني الثالثة فلا جناح عليهما أن يتراجعا، مع أن الزوج الأول لا يمكن أن يراجعها. يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن. فالمراجعة هنا بمعنى الرد، بمعنى الرد، أفهمتم؟ في المطلقة ثلاثا، إذا طلقها ثلاثا لا تحل له إلا بعد زوج، إلا حتى ينكحها زوجا آخر. إيه، مطلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها من الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع. إيش معنى تراجع؟ أن يردها إليه، لكن لا بد من العقد وليست كالرجعية. قال: وهذا يدل على أن المراجعة اللغوية أعم من المراجعة الاصطلاحية، يعني أن يرجع كل واحد منهما للآخر. فعليه فيكون قوله مره فليراجعها يعني ليرجع ليردها إليه، ولا يلزم من ذلك أن تحتسب عليه. وأما قول ابن عمر رضي الله ما جاء في رواية البخاري فحسبت من طلاقها، فالحاسب ابن عمر رضي الله عنه وليس النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل ما في رواية أبي داود: ولم يرها شيئا. فالمهم أن مسألة الطلاق في حال الحيض من المسائل يعني التي اختلف العلماء فيها قديما وحديثا في الجمهور على الوقوع. والقول الثاني أن ذلك لا يقع. يقول المؤلف رحمه الله: وتسن رجعتها. الراجح دليل أنه لا يقع، يعني أن هذا مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن في الواقع الناس يتساهلون يعني في مسألة الطلاق، ولذلك يعني التحقيق أنه يفرق فيما يتعلق بالطلاق في الحيض بين من طلق معتقدا وقوع الطلاق ومن طلق جاهلا. فالذي يطلق زوجته في حال الحيض وهو يعتقد وقوع الطلاق نعامله بقصده، والذي يطلق جاهلا ما يدري عن الحكم هذا هو الذي يقال له إيش؟ لا يقع. ولذلك تجد أن بعضهم الآن يطلق امرأة ثم يطلق ثم يأتي بعد ذلك ويقول: الطلقة الأولى التي قبل 15 عاما أو 20 عاما كانت في حيض. طيب أين أنت من هذا الطلاق؟ لو فرض أن الزوجة حينما طلقها مثلا تزوجت آخر لم ينكر، لم ينكر، واضح؟ واضح ولا لا؟ إذن هناك فرق بين من طلق في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه وهو يعتقد وقوع الطلاق أنه واقع ونافذ فيعامل بقصده، وبين من طلق جاهلا جاهلا. أما ما يفعله بعض الناس الآن من كونه مثلا يطلق ثم يطلق ثم يطلق ثم إذا تورط كانت الثالثة مثلا نافذة في طهر لم يجامع فيه والثاني نافذة، قال الأولى وقعت في إيش حيض أو في طهر جامع فيه، متى طلقت الأولى؟ قبل 20 سنة 30 سنة. فهذا مثل هذه مثل هذا أقول لا ينفع. وقد ذكر الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله في فتاوى أن بعضهم يعني هذا يقول كفعل كقول بعضهم إن النكاح إن الشهود إن أحد الشهود في النكاح لا تصح شهادته أنه يفعل كذا وكذا، وإذا لم تصح شهادته لم يصح النكاح، وإذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق. طيب هي أنت تزوجت هذه المرأة وجامعتها وأنجبت منها أولادا، لماذا الآن لما تورطت تأتي وتنتقد شروط شيئا في شروط النكاح؟ إذن خلاصة أننا نقول أننا نفرق في الواقع بين من أوقع الطلاق إيش جاهلا وبين من أوقعه يعتقد إيش صحته ووقوعه. يقول المؤلف رحمه الله وتسن رجعتها يعني إذا طلق في حال بدء في زمن بدعة سواء في حيض أو طهر جامع فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها، وقيل إنه تجب رجعتها، وهذا القول هو ظاهر الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها، يعني لو قال فليراجعها لقلنا إن الأمر محتمل، لكن مره صريح في الأمر، وهذا القول أصح، وهو أنه يجب رجعتها إذا طلقها في الحيض أنه يجب أن يراجعها، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. قال ولا سنة ولا بدعة، وظاهره أنه لا سنة ولا بدعة زمنا وعددا، أن طلاق هؤلاء الصغيرة والآيسة وغير مدخول بها لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة، سواء كان ذلك من جهة العدد أم من جهة الزمن فهمتم؟ لا سنة ولا بدعة عددا ولا زمنا. لكن القول الراجح القول الصحيح أن بدعة العدد تثبت لهؤلاء، وأنه لا يجوز أن يطلق الصغير أكثر من واحدة، وكذلك الآيسة وغير المدخول بها، لأن الثلاث محرمة، إيقاع الثلاث أو إيقاع أكثر من واحدة محرمة، سواء كانت لصغيرة أو آيسة أو غيرها. أما بدعة الزمن فنعم لا سنة ولا بدعة، فطلاق الصغيرة لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة، لأن طلاق الصغيرة لأن الصغيرة إيش لا تحيض، فعدتها بالأشهر. كذلك أيضا الآيسة وغير المدخول بها لأنه لا عدة عليها. قال ومن بان حملها، لأن عدتها وضع الحمل. ثم اعلم أن الإنسان إذا قال لزوجته يعني مسألة، لو قال لزوجته أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، فهذا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يقول هذه العبارة لمن ينطبق عليه هذا الوصف، لمن ينطبق عليه هذا الوصف بأن قال لصغيرة وآيسة ومدخول وغير مدخول بها وحامل، أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، فالحكم أنها تطلق واحدة حالا والثانية بضد حالها فالصغيرة الآن قال أنت طالق للسنة إيش طلقة للسنة طلقة وللبدعة طلقة، تطلق الآن وإذا حاضت تطلق ثانية. كذلك أيضا الحامل، أنت طالق للسنة طلقة والبدعة طلقة، تطلق وهي حامل وإذا وضعت تطلق أخرى. الحال الثانية أن يقول ذلك لمن لا ينطبق عليه الوصف، لمن لا ينطبق عليه الوصف، كما لو قال ذلك لامرأة ليست صغيرة، يعني ممن يعتد بالحيض فتطلق طلقة واحدة، طلقة واحدة، لأن البدعة غير معتبرة. نتكلم عليه إن شاء الله درس القادم. الله.